فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا أمرني أبي بترك الحجاب، تقول فهل يجوز لي أن أعصيه في ذلك؟ أمرك بترك الحجاب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بفعل الحجاب. قدمي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.